فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada habeen walba ayaad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan habeenka sabtida soo galayso. marka laga reebo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta ashabaab oo iclaamiyey in berito ay ciid tahay. waxaanu idin leenahay taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal. waxaa kaloo aad maqli doontaan tixo suugaan ah oo laga tiriyey weerarkii shalay lagu laayay ciidamada dowladda federaalka ee ka dhacay deegaanka budbud oo ka tirsan wilaayada galgaduud. sidoo kale barnaamijka qodobadiisa waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bakool oo bogaadisay weerarkii budbud, wilaayaadka islaamiga ah oo laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo aada u xoog badan oo ku aadan ciidda. waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. waa hagaag dhegeystayaal. mar kale waxaanu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aynu ku bilowna ee maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta ashabaab ayaa goor sii horreysay waxa uu soo saaray warbixin oo ku iclaamiyey in berito ay tahay ciid. bayaan ka soo baxay maktabka ayaa waxaa lagu sheegay in dhalashadii bishii shawaal 1444 hijri laga arkay ilaa 4 goobood oo kala duwan oo ku yaala wilaayaadka islaamiga ah. maktabka qadaha ayaa sheegay in dad muslimiin ah oo gaaraya ilaa 10 qofood kuna dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay dhaayahooda ku arkeen dhalashada bisha shawaal 1444. deegaanada laga arkay bisha shawaal waxaa ka mid ah degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka, deegaanada jaamaca mubaarak iyo buurweyn oo hoostaga degmooyinka buuleberde iyo jalalaqsi ee wilaayada hiiran, iyo deegaanka bargaan oo hoostaga degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud. bayaanka ka soo baxay maktabka garsoorka ayaa lagu sheegay in 4 qofood oo muslimiin ah ay bisha ku arkeen degmada Jamaame, 2 kale ayaa waxay iyaguna ku arkeen deegaanka jamaaca Mubaarak, 2 qof oo kalena waxay ku arkeen deegaanka Buurweyn, halka 2 qof oo kale ay ku arkeen deegaanka Bargaan. sidaasi darteed maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta ashabaab ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in maalinta berito oo jimco ah ay tahay ciidul fidri. bayaanka ka soo baxay maktabka qadaha ee mujaahidiinta ayaa dadka muslimiinta ah loogu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul fidriga, waxaana loogu baaqay in ay dadku wax istaraan, gaar ahaanna la caawiyo dadka masaakiinta ah, isla markaana farxadda lala qaybsado. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهجاك قيبه رأي برنامجك أيانو سيت الله بسنينا. tan iyo shalay galab waxaa aad loo hadalhayaa weeraradii cuslaa ee shalay lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka budbud, halkaasoo in ka badan 10 looga dilay, in ka badan 10 gaadiid ahna ay noqdeen wax la gubay iyo wax laga soo furtay. weliga wilaayada islaamiga ah ee bakool, sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waxa uu bogaadiyey weerarkii budbud xilli uu meel fagaaro ah kula hadlayey dadka deegaanka Teeglow, qaar ka mid ah oo 4 wadareed isugu yimid شلي مقربكي تنقل ما هسوسيانا دتك هدا إن شاء الله تبارك وتعالى لما فرحت بجرت فرحتي أو مركم إلى راي بضبط أو قلبتي أنا أفرك على ديدي أجرتي إيدي إذا هنروايان الله سبحانه وتعالى المجاهدين تقربتوا إلهي قال قالتني إلهي جبي لنا أنت أسكت المسلمين تقول هم يبلنا رمضان واجب جب إن شاء الله تبارك وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إديك فيدي ستنا عملك إلهي كأقبله ونضم إلهي نأقبله ما إلا إن شاء الله تبارك وتعالى رمضان كتير لما ودك أنت بدن ولا سلك ذا عبادات كل كعبية والبدن الجهد يدل سو بيها يلا كعبية تاسيان إن شاء الله تعالى مالهم باهم مركين عبادات كلوه دو إلهي سبحانه وتعالى الكيرنا دو الله باريكنا لك دلال إن شاء الله تبارك وتعالى رمضان مسلمين تميل كسيو روجان ما يبلنا رمضان كرمضان شيء إلهي سبحانه وتعالى ونص أمني يو نبتقلي يو عفمادي برواقيو بس بس إنه عايزن إلهي ندرسي على إن شاء الله تبارك وتعالى دتك مسلمين تبي بلنا عدو خال هباري نهاريس إلهي أظهر لي ذي روبك يو marka barwaaqad haddii wilaayadka ku jirto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka mahadnaqnaq si Ilaahay subhanahu wa ta'ala usan ingiziyadii jazaakumullahu khayran kaasina wuxuu ahaa waliga bakool Sheekh Uthman Abu Abdirrahman waxa inagu soo maqan qurbajoog suugan ku cabiray wararkii budbud hase ahaatee ee wilaayadka islaamiga ayaa waxa saacadii la soo dhaafay aad looga dareemayay ilaa caawa ee dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u xoogan oo dhanka ciidda ah waxaan idin soo gudbinaynaa galgaduud deegaan kamid ah iyo shabeelaha hoose deegaan ka tirsan aan ku hormarno galgaduud gaar ahaan gal hareeri waxaan ganacsanaa qali saraawisha halgaladayaasha iyo macaawisiida iyo amaamada ay dadka ciyaalka aad iyo aad u la barwaaqaysan sanadka aad iyo wax loo kala gadanaya tobankii ilaa alaankan galasho ayaa lagu jiraa saraawisha dadka ciyaalka aad iyo kala socota maarada aad iyo aad u kala socota waxyaabaha ciyaal ma ku ciyaaraan hadii waa la soo casriyo waxa la keenay diyaaradaha tii duula waa la keenay oo la qabtay oo la ciyaar rumud lagu ciyaaray rumud lagu fadhiisanayo faliil alxamdu marka aad iyo aad loo barwaaqaysan yahay ilaa naxmada noo siyaadeen leena allah subhanahu wa ta'ala ka wasanayna naxmada noo siyaadeen boqolkiiba boqol la dhigi kara boqolkiiba boqol la dhigi kara si fiican baa loo kala iibsanaya waa aad baa loo kala socda hadii ilaahay yiraahdo waxaan la xalwooyinkii buskudkii shishumowgii kashaatooyinkii waxa soo dhalan diyaarina hadduu ilaahay yiraahdo ciidda qiimaha badan waa magaalo si fiican loogu ciidey ciidaha badan keed aad iyo aad ayaan ugu jeclaa aniga hadda xamar aanu joogan kasoo tagay si aan degmada ugu ciido kaliya degmada galhareeri si aan ugu ciido ayaan uga soo safray meel aan dhoweyn macmacaanka aad u socda aniga inta badan waxaan fiiriyaa magaalada wax ka dhiman oo macmacaana xilliga ciidaha waa ogtiin waa bil ramadaan oo dhanaa la soo maray dadku waxay u baahan yihiin buskudyada shukulaatooyinka gashaatooyinka hadii ilaahay yiraahdo xalwooyinka waxaas kaluun xataa waa keenay kaluun xataa kusoo dhawaada waa keenay hadii ilaahay yiraahdo magaalada hadka bacd waxaan rabnaa inaan magaalo ballaaran ka dhigno diyaargarowga ciidan maasha allaahi aad iyo aad ayay u fiican tahay sanadkan marka shaqada aad ay u kala socotaa wallaahi diyaargarowga aad u fiican yahay baryahan mashquul shaqada aad ay u badan tahay aad iyo aad waa aad ay u wanaagsan tahay ciidan ayaa si aad wax loo talooyaa ciidan caadi ma ahan buu maasha allaahi waa roob iyo qabow iyo barwaaqo iyo kusoo aaday marka ilaahay amarkiisa dadkuna ayaguna waa ka faa'iideysayaano qofkii shay talo jira ama laba ama saddex uu talo ayagana diyaar garowga iyo xaalkii ciiddu aad ay u kala socotaan iyo haye waxaa kaloo farxad noo sii dheer gaaladii jabtay oo la galay maasha allaah oo silac lagu raray iyo roob muslimiintu ku bishaareysteen farxadda ku cawada kusoo dhaweeyeen waa hagaag waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan galhareeri oo ka waramay ganacsiga ku aadan ciidda sidoo kale wariyaheenna mahad ayaa waxa uu maanta booqday kunya barrow qaar ka mid ah goobaha ganacsiga arwada meesal ka dhehe arushanley markiilyaan haaji kunya sal ka dhehe meksaalka soo jeedka wada waabl jeer waabley meesal ka gadeey dhar shuubin shumacyo agasaaro koobo wali ayu nooc oo kale noo ah wayahay adunku macaamiishiina maxaad u soo diyaarisan macaamiishiina wal badan si diyaariyeen sidii koobo oo raqiis ah oo noocyada ugu suban ah saakooyinka shumacyada indhashareerada shaambooyinka ilaahubeen reeb agasaarada xijaabada sikas oo dholol iga taljala skaalshooyink sida imaamadaha nooc walku magaran ma jirad ilaahay dheh mays ogaadeen iska dhawaadeen bec jaban oo raqiis ah arushanley ilahay idinka wan ilaahay barakeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo inaga warbixinaya carwadan aan hadda dhex taaganahay aan ku soo booqanay iyo waxyaabaha lagu iibiyo halka ay kaga taalo deegaankan aan hadda ku sugannahay. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Carwada magaceeda waa Carwa. Assalaamu calaykum. Waxay ku taallaa deegaanka Kunyinbarow. Carwada waxaa lagu iibiyaa dharka noocyadeeda kala duwan sida ragga, dharka ragga, dharka dumarka, dharka caruurta, intooda badan dharka caruurta. Hadda ciidoo kaleeto waxaa xoogi saarnaa dharka caruurta iyo kabaha caruurta iyo qalabka caruurta ay ku ciyaaraanba intooda badan waa lagu iibiyaa carwada. Diyaargarowgiina ciidda ku aadan ka waran iyo sida aad uga hawlantihiin arrimahaas? Maasha allah, aad iyo aad ayaa ugu soo diyaargarownay ciidda, waana maasha allah si fiican barnaamijku u socdaa. Waa suuqa maasha allah aad iyo aad u kala socda maasha allah. Ugu dambeyntii baaqa macaamiisha ee idinku xiran ama hadda idinku soo xirmi doona aad duraysaan waa maxay? Macaamiisha waxaa leenahay soo dhawaada meesha waa meeshiini dad ku howlan soo dhaweynta ku wacan aa joogo. Marka waakaasa carwada waa carwadiiniyaa leenaha soo dhawaada insha allah. Ciid mubaarak. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Marka hore ku soo dhowo idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan, intaa kadibna waxaad inooga warbixisaa carwadan aan kugu soo booqanaya hadda aan dhex fadhino magaceeda iyo halkay uga taallo deegaanka Kunyinbarow. Carwada bay bakoola lere dharkalka gadaa dharlayna ka gadaana dharkalka gadaana may kamid ah maawsiyaalka sabarta, surwaalada, hijaabada, diracyaalka, wal alla walaayo reer baadi ambaha yalka gadahay. Marka aragdayada intaas wal alla kobo kamid ah intiiba oo dhar iideed ah aragdayada iidona ka talgalnay la qaadaday kulidii walka gadahay. Alxamdulillah waana maasha allah. Wayahay, maadaama ciidda inagu soo wajahan tahay, diyaargarowgiina ciidda ku aadan ka war? Diyaargarowga alxamdulillah maasha allah wal alla walaagay ardayda oo ninka la haboono oo ardaydana aan diyaarinayna insha allah waa diyaar waay dilaayar. Wayahay, macaamil badanaad leedihiin ama carwadu leedahay, maxaad baaqo u diraysaan? Carwada macnaha qiimada sideedaba waa ciiddan iyo ciiddii hore isku mid maaha. Ciiddan alaabta raqiis waay yoona may farmeen inka daraayay ardayda dukaankii oo carwadi inay ardayda laha kordhiyay sidii horteen aan hayna ardayda macaamilkeedan ardayda gacan furan laa ka dhawaayo insha allah hadii ilaah yar taas aan ka baaqayona. وحقك محمد ديق ايو ابن مفلح و قرب جوك اد ولسعودا حالدا ودنكا صوماليا وحي درين كودا كديبتين ويراركي بودبود سيدو كالي وحي ارادو دا كولارين اسوغان كوارراميسا سيدي اي وحودعين اسلامركانا كوديغانيسا دولادا فدرالكا ايو سراكيشيدا وحا اوغو هرية محمد ديق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا عاد الفرقان إيو ولالها إدلي سنة يبوان سلامي أسلام تسلام فنكو سلامي بعد التحية وحمدوني إن شاء الله تعالى قوشي نصري إلهي سبحانه وتعالى وشريطه وسوه إذا ماذا مجاهدين يقودها المسلمين dagaalkii ka dhacay deegaanka Budwood ka dhacay ayaan doonayaa wax yar inaan ka idhaahdo. Walaalayaal, xamlada iyo abaabulka ka dhanka ah shariicada Islaamka ee ay wadaan gaalada iyo gaala raacyadu ay wadaan wadankeena iminka 20 sano ku dhawaad bay maraysaa. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu fashiriyey waxalaale waxay la hadheen ma aanay jirin. Hadday tahay ma garanaysaa ciidamo isbaa haysta oo gaalo iyo gaala raacyaba leh hub adduunka wixii joogaba isagu keeneen. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu fashiliyey. Si kasta ay u dhigaanba Allah waa fashiliyey subxaanahu wa tacaala. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kullamaa awqatuu naaran lilxarbi atfa'aha Allah. Mar kastoo ay silaahdaan dabshida dagaalna ooga oo maxaa sheegaa muslimiinta ku dabar jara ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dabka baktiya. Ilaahay baa diintiisa u hiilinaya subxaanahu wa tacaala. Mar kastaba waxay islahaayeen nuurkaas shariicada Islaamka la dagaalama nuurka baktiya islahaayeen. Laakiin ilaahay waa diiday subxaanahu wa tacaala inuu nuurka u taam yeelo mooyaane. Ilaahay waa diiday subxaanahu wa tacaala wax kale ilaahay wuuna dhammaystiri doonaa insha allahu tacaala. Walaalayaal, xamlooyinkii ugu dambeeyey intaas oo isku day bay sameeyeen oo kala duwan mid waliba waxa weeye way fashilmaysay ilaahay ba subhanahu wa ta'ala in magarasa meel baas ku dambaysiinayay marka waxa weeye waxaan oran karaa ciidamadii la soo abaabulay oo maxaa sheegaa askarta iyo magarasa maleeshiyad kala aha labadaba maanta waxaan oran karaa 3 milood marka loo qaybiyo laba qaybood ka mid ah waxa weeye ciidamadaasi way dhinteen ma noola inta kana way ku daba jirtaa haddii magaranaysa aanay iyagu maxaa sheegaa aanay istaba qaban oo aanay toobad keenin ama dadka magaranaysa dadkaas dagaalamaya dabka lagu guraya dhalay ee magaranaysa ay ka soo jeedaan aanay kala bixin oo magaranaysa aanay ka dhixin aqli aanay isticmaalin waxa weeye halkaasay wada marayaan marka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ilaahay waa u hiilinaya subxaanahu wa tacaala waxaan doonayaa markaa guud ahaan taa intaa ku dhaafo ninkii baanti dhowta baanayay ee biixi lalahaa ninkii korneelka ahaa ee lahaa cid nagu soo duuli kartaa ma jirto oo waxa weeye nimankii iminka dagaalkoodii baanu baranay meel walba ciidan garanaysa aan la dhaqaajin karin baanu geelinaa waxa weeye taasina way beenowday oo waxa weeye ninkii biixi hadalkii uu ku hadlay been buu noqday ilaahayna subxaanahu wa tacaala garabkiisa uu ka baxay waxaan leeyahay markaa beenaala biixow budbud uu anigaa tegay sidii ari baxsadayo weer ba aanay helayo baalbaalay fiidkii ciidankaagii baabi'e badi goobta ku baktiye baaqigiina yaaco baqacararka lagu leh baabuurtii dagaalkiyo baaruuddii sarrayd bilaash baan ku helayo waa baraare aan qabo beenaalihiiyow waa adigii bu'aaye beenta nagu harqinaye meeyey baanahaagii meeyey faankii iyo de wixii aad shubaysay aad lahayd waxa weeye ciida badan baan meel walba geenaya ah waxa weeye badnaani xoo ma tarto ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii raaca ee diintiisa ku dhaqmaya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmadiisu inay kor noqoto u shaqaynaya kaasuun baa magaranaysaa guusha ilaahay uu siinaya ka kalena ilaahay garabkiisa waa ka baxaya subxaanahu wa tacaala kam min fi'atin qaliilatin galabat fi'atan kahiiratan biidni illah ba ilaahay subxaanahu wa tacaala hada wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah wa hagaag markana ibnu muflix ayaa waxa uu cabirayaa dareenkiisa ku aadan wararkii budbud isaga oo suugaan gaar ahaan gabay ka tiriyey bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi lcaalamiin wasala allahu wasalam ala nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin allahuma facla bicalimtina wacalimna ma yanfacuna wazidna cilma alxamdu ala kulli xaal wanacuudu bilahi min xaali ahli nar waa idin salaamaya ikhwaani baaraka allahu fiikum dadka muslimiinta si caam u salaamaya khaasatanna daadiyaasha adeecada alfurqaan iyo maamulayaasha dad u salaamaya intaa kadib waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaan wixii ka dhacay budbud iyo nimankan murtadiinta ee maalmihii u dambeysay buuq ahay anaguna nimankan ugu soo duuli mahayaan iyo inaan waxyar ka tacliiqiyo horta waa bishaaro oo nasriga ilaahay subxaanahu watacaala ayaa gacantiisa ku jira ilaahayna ciddu doona ayuu siiya isaga weyna waaxida nabigeenana waxaa lagu leeyahay wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama waliyubliya lilmu'miniina minhu balaan xasan marka awoodda ilaahay subxaanahu watacaala baa iska leh laakiin qofka bini aadamka waxaa looga baahan yahay dadaal man jadda wajada waman zaraca xasada bay dhan carabtu qofka dadaalada uu helayaa kii abuurtana wuu goosanayaa marka qofka hadduu dadaal haduu meel iska fadhiisto oo gacmaha laabto oo intuu meel iska fadhiisto uu yidhahdo halkaasaan fadhinayaa oo waxba igu imaanayo dowlad bay ugu dhananayso oo islaam baan wax ku tarahayaa oo gaalaan kaga guulaysanaya hadee meel cidlaan asu u fadhiyo unbu waqti uu kaga dhimo oo kaga dhammaanayaa laakiin ninku markuu intuu gacanta qaado ilahi subxaanahu watacaalana uu tala saarto wuxuu yihi ibnu taymiya raxmatullahi tacaala calayhi falaa budda min kitaabin yahdi وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا وسحوي وقعدو دمايسر القران كولاه ما نبدا الى كتب حيوي marka qofka duu intu gacan ilaahay isku xiro gacanna uu qaado awood in doonto hal ekaate ilaahay subhanahu wa ta'ala ikhlaasna u leeyimaado guushu siinaya waxii nanka ka baxay iyo meelahay ka hadlayeen iyo sidee macnaha cujbiga iyo kibirki isla weynanka ku jira ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay markay baxayaan gaalada reer quraysh badaran wariyaan nas wayasuduna an sabilillah wallahu ba'amru al-muhit fi surati anfal marka nimankaasi kibirkii ku jiray iyo qaabkay u dhaqmahayeen iyo siday isdhahayeen iyo waxaa isqabanaynin ilaahay subxaanahu watacaala si u jabiyey u baabi'een yacni meesha lagu arkaba waa la dardarayaa baljidh caadi ah ku dhacaya si aan caadi ahayn baa loo baljidhaya baljidhka waxaa la yidhahdaa barki beerta laga goosto raashinka laga goosto masigada laga goosto ee balku soo hadhayo doog ku dhexe cawska wax ku dhexe lasoo hadha xoola lagu sida xoola ay cunahayn saa u daaqayna geedada ku qaadayna ina cunahayn ina burburinaya baa baljir la yidhahda marka nimanka baljir caadi a ku dhaco see inaba caadi ahayn baa loo baljiray meesha lagu arka waa la baljiraya waa yaab wax la yaab la weeye yacni waxa keenayn wax kale ma ahan معن قوات يا قوات إليهين نمان كان ليرد يكسر تدا إليهين وحاول يكريه كبير كأيكون إسبان إسلوين كأيكون محل هذا إيش يا إياه أي مش يا طار أيوة إليهين إسكت لين أنا وحقو قوان كران أيوة لا تصير هي طار توضي أنت إليهين هذا نقول له هذيل رجاب هذا نقول له محله إيش يا جلعب هذا نقول له مش ليج حوال لي هذا نقول له دار النعمة هذا نقول له بارسن جوني هذا نقول له مش جناع عبد الله يعني وحل حسابي كرام كل كوري ما إسكت ودا أيوة هو وجودن بهذاون بعدين وجودن بيأها أي واحد يجاب لها يعني ما كسيد الله الله إنها يو حد مودابة أن مركز في رصه واحد واحد لها قوة إنه يهم بس أنا أود يسموه يروح قال كده كرتاعي ما شرته تانجي بقى مقر بقى موقع صبا واحد كستا وأنا تشيريا وأنا تشيريا صار بلودر دريا مركز وحيلا لا يجاب لي لا يجاب لي أي واقعين كده حيا واقعين كنا وواقعين أباهن إله سبحانه وتعالى إن لوجم هذا عليه سبحان الله إله سبحانه وتعالى إله أذاكم هاتسن أولا وآخرا أذاكم هاتسن إله سبحانه وتعالى أوما دعلينا وحان أكبر غادينا ولا الله إله إنت يترسارتين أودو ديارت أهيد بيميي إله إنا كقولينا وأنما دعلينا إله إنا وحان الله سبحانه وتعالى إذن سقو كين الشهيدين إله الشهادة كأقبلو كين محلين هذا إيش شغي داو عمين داو عيس إليها بوقت متك النور متك عافمات كقامل الله من قبل أمان الشهيدين أمان داو عسوق قارينا إلهي سبحانه وتعالى هالسوق وخواتيمته عمل كذنب ليه عمل خير قبها كسوق نمن كنا واتشبين وقالوا كذا واحد كنا عهية إن شاء الله تعالى مرضون واحد رجالينا إن شاء الله دحى يوم يلا هلا متك أقول جود يعني كسيفوا بدورا ما إن شاء الله تعالى سيرنا رجالينا سير الكرب وقسيفوا بين ده هالوقت بإذن الله تعالى وحيينا نمن كنا أرق لبرينا وحن الله مركها أنا وأرين تاسي آدي أدب وقعدين هيا برتمه بينكي انويا ببارينايا انيغو بالخير بدن كوچيرا وبرياه تاغن بغراي انو على عمران رغايا بالكودا انيغو بالرفقات ايو بالسو يرتوري بامباري مركام بارايون يراها بيقاقي بشاري اندو بيكسدين بنما بودبودي برواق كتمد برتنك صومالي ومذار بغي قلبي وابب حسامي وبشارة وينو كتمد بركة ديسولي وبشي برين توي كفري وذا برور تاني بالله انكدار تاي الرقبة بركة كيعيني مرتدين تي وذبانا يبون كناغو يرشي وحيسي بغريان أمي براتن رورنبا بطبط بيبي وذردكتين ولبك سادائي بريو أم بذنين بيب بلشادا بين كلوميني بختين غوذي واكا بالقاني هاتك اللو بلاي بالله انكو دارتي رقبة بوركا كيعيني برلبني ماذي لغو باناي لغو نبوتي اما اللو باريني رسكي غبونك اللو تومي اما باهي اللو بانديغي وابركو متالي باقاي كاي داي محا بوتك اللو مري بدر إيو برواق ذي النبي قوايو لغو بيغي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بدر إيو برواق ذي النبي قوايو لغو بيغي بدلكي قريش لغو فريو بلاذي اللو قيستي بشاني يهيدو مچيرو بين لواري يهي بآيي كي داي محبوتك اللو مري بايرتي باوين مقتاي وضيق باليسي وحي بوفتهي سبا مركي بورك لاغو تورو تنهان اللبار چرو هاي بودولك قاداي بولك وضده تنهان اللبار چرو هاي بودولك قاداي ايادو باروراني ايالاغو بيقاعي بودبود باكرديانو مدى متل كبوحشاي برقو ويرار كي لغو برتالو بدالي هاي bixisadu markay soo dhacda lagu butaashay birmadkii iyo raggii waayo badan diinta lagu baashay raggiinta la bara hadday si u halgami lahayeen iyo wadada maari lahayeen iyo si wax u weeri lahayn baa la baray diinta waa loo raacay hadday oo diinta way yaqaanaan birmadkii iyo raggii waayo badan diinta lagu baashay baaruudda goortay bilaan way baqanayaan balootada sidee yoola helaan waanu boogayay bagaadhaha kufrigu wuu burburay wuuna baxayaaye bixiyo wada waayo badan been ku dhashaday odow waana baad bay u tahay aadna loo baraye odow waana baad bay u tahay aadna loo baraye berri baan sugaynaa waxaad baraha keentaane boqol baan dilaad baa hisaan beenna way noqone ha barooranina waa wixii aad u barateene dhegaystayaal inta ayaan guud ahaan ku soo gebagabayneynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم